ذكر بجوز لمس ذكر الميت عند التغسيل. لا لا ما يوضع خرقة. خرقة. نعم. إذا كان في فاصل خرقة أو كف صناعي هذا يكون أحسن. أما النظر ما في شيء. كل شيء كيف ما في. دراسة الميت لابد لا ينظرون لأنها عوض. لا مش نظر. يجب سترة. سترة. معلوم.